ثم قال تعالى: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يدخل الله أضغانهم، يعني المنافقين المذكورين سابقا. وأم هي المنقطعة المحررة ببل والهمزة. أم يعني بل أحسب المنافقون الذين في قلوبهم مرض، إذا أم هي المنقطعة المحررة ببل والهمزة، بل أحسب. أم حسب الذين في قلوبهم مرض، مرض نفاق وكفر، أن لن يخرج الله أضغانهم، لن يخرج يعني لن يظهر الله أضغانهم، هي ما يضمر من المكروه. أضغان جمع جذل، واختلف في معنى أضغانهم، قال السدي رحهم، وقال ابن عباس حسبهم، وقال قطرب عدارتهم، فأنشد كل ابن هند ما أردت بمنطق ساء الصديق وسيد الأضغان. وقيل أضغانهم أحقادهم، وقال عمرو بن كلثوم: وإن الضغن بعد الضغن يفشو عليك ويخرج الداء الدفينة. وقال الجوهري: الضغن والضغينة الحقد، وقد ضغن عليه ضغن وتضاغن القوم وضغنوا اضطنوا على الأحقاد، واضطغنت الصبية إذا أخذته تحت حضنك. وأنشد الأحمر: كأنه مضطغن صبية، أي حامله في خيره. وفرق ضار لا يعطي ما عنده من الجر إلا بالضرب. والمعنى: أن حسبوا أن يظهر الله عداوتهم وحقدهم لأهل الإسلام. والمعنى أن ذلك مما لا يكاد أن يدخل تحت الإحكام، بل لابد الله أن الله سبحانه وتعالى سوف يكشفهم. أن حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم، ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في نحر القوم. ولو نشاء لأريناكهم، يقول تعالى: ولو نشاء يا محمد لأريناك أشخاصهم فعرفتهم عيانا. ولكنه لم يفعل تعالى ذلك في جميع المنافقين كثرا منه على خلقه، وحملا من أمور على ظاهر السلامة ورد السرائر إلى عالمها. ولو نشاء لأريناكهم جميعا، لكن الله سبحانه وتعالى لم يكتف له في رأي كثير من المنافقين كثرا على خلقه وحملا من أمور على ظاهر السلام. وهذا لأننا في الدنيا إنما يتم التعامل بين الناس على ما يظهرون، ولا عبرة ولا سبيل إلى الوصول إلى ما يعني يظهرون، كما جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أمر أن أنقر عما في قلوب الناس ولا أن ولا أن أشق في دورهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. في الدنيا أجل الأحكام على ما يغيره الناس، والله سبحانه وتعالى هو فقط الذي يعاملهم على مواطنهم. فينبغي الاشتكاء لفتح الناس سبحانه وتعالى على خلقه، وعدم التنفيذ ويعني التكفير، خاصة فيما يتعلق بالكفر والإيمان. فهؤلاء المشركون وحالهم ما ذكر الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك عملوا في دولة الإسلام بما ينهرون، بما ينهرون، بمعنى أنه لو أظهر الزندقة يسخر عليه بالزندقة، لو أظهر الرد يسخر عليه بالرد، لو أظهر الإسلام يسخر عليه بما يظهر وهو الإسلام، بغض النظر عنا يعني يكتبه. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أن ترك الأمور في الدنيا تسير بهذه الطريقة. ولذلك يعني حتى فيما بين الناس في التعامل ينبغي أن يؤخذ على يدي النمام، لأن النمام يعني كما وصف الله تعالى حمال الحطب، يحمل الحطب ليحرق الناس ويثير الفتن. فالنمام يعني جرت الأمور الدنيا على أن الناس يأخذوا من بعض يقبلون بعض الظاهر، أما النمام فإنه إيه؟ يحاول أن ينقل كلام من طرف إلى طرف ليستمرين منه، فيكتب ما خفي من أمره وما كتب. فالإنسان مطلوب أن يكتب، يعني الكلام إذا نقل الإنسان يتغطى عليه فتن وأحقاد وضرائم وهذه الأشياء. فعن طريق النميمة بيحاسب الإنسان على ما يكتمه أمامك، لأن هذا النمام يحوله إلى من الفتح فيحوله إلى شيء مشاهد ومعين، فتضطر القلوب والأحقاد تتساءل في الصدور. فالناس ما سعياته في الدنيا إلا بالفتح لأن يكتب الله عليه. أما لو ظهرت كل ما في مواقف ستكون يعني الحياة عذابا في عذاب. فينبغي الاكتفاء بما أمرنا الله أن نكتفي به وهو الظاهر. فيحرص الإنسان على التنقيب عما في باطن الناس. الناس لو تعاملت على ما في باطنها ستكون الحياة يعني هما دائما وكربا ولا تطيع الناس أن يتعالوا ولا يتيح عليهم بعض. فالله سبحانه وتعالى رحمة منه بنا في هذه الدنيا أمرنا بالاكتفاء بالظاهر. فالإنسان لا يولع ولا يغرم بالتكفير عما في قلوب الناس ولا أن يبغي أذنه للنام الفاسد الذي يعني يتوفق بالاكتفاء بين الناس عن طريق مثل الفاسد. ويظن ان هو ناس يصير هو الغيب محصل. لكن الفرع حتى لو كان فقط نساء سماه نماما وقال لا يدخل جنة نماما ولا يدخل جنة حتى. فإذا علينا ان نقنع بايدي فتح الله ولا نفتش وراء الناس ونكتفي بما يظهر. هذا يعني فائدة يعني عابرة لها اهميتها في الحقيقة يعني من هذا الالتفات اليها. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم بكلماهم. ولو نشاء لأريناكهم لو نشاء يا محمد لأريناك أسخطهم فعرفتهم عيانا. ولكنه تعالى لم يفعل ذلك في جميع المنافقين سترا منه على خلفه وحملا للأمور على ظاهر السلامة ورد السرائر إلى عالمها. والانتفات إلى نور العظمة لإبراز العنانة بالقراءة يعني الاتقي كم حسب الذين تيكوا بهم مرض أن لا يخرج الله أضغانهم غيبا. ثم الحكم بالتعظيم فقال ولو نساء لأريناكهم للتنبيه وللإشارة إلى يعني إبراز العناية بهذه القراءة ولو نساء لأريناكهم. قال القرطبي لأريناكهم لعرفناكهم. وقال ابن عباس وقد عرفه إياهم في سورة البراءة. تقول العرب سأريك ما أصنع سأريك ما أصنع يعني سأعلمك لأن الرؤية في علمية رؤية بصرية هذه رؤية علمية. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم تعلم بدليل أنه ولد في عام الفيل فحصل حادث الفيل قبل ميلاده عليه الصلاة والسلام. لتحكم بين الناس بما أراك الله يعني بما أعلمك الله سبحانه وتعالى. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. فطبعا قوله ولا تكن للخائنين خصيما نهي عن عضد أي مساعدة أهل التهم ونهي عن الدفاع عن الإنسان المريد الظالم بما يقوله خصمهم من الحجة. وفي هذا كما قلت القضي دليل على أن النيابة عن المبطل والمتهم في الحكومة لا تزيد. النيابة عن المبطل أن يأتي من حاله واحد يكون قاتل أو سبب مخدرات أو شيء من هذا هو ظالم ومجرم وفاسق ومخرب ومع ذلك مستعد للدفاع عنه. الإسلاميين لا يجوز أبدا الدفاع عن واحد أو ثابت أنه ظالم وأنه معتدي لتخلصه من هذا الجد من هذا يعني أظن هذا من أقبح ما يتدنس به بعض المحامين والمحلفين لا يدانون في بضياع حقوق الناس. المهم أن يحظى هو بإيه بأمور يعني حظ الدنيا في النهاية. لكن النيابة عن المفرد والمتهم في الحكومة لا تجوز. فلا يجوز لأحد أن يخاصم عن أحد إلا بعد أن يعلم أنه محق. وسيأتي تفصيل ذلك الله تعالى نرجو في وقت قريب بإذن الله أو الله أعلم قريب أو فيما بعد في موضوع المحاماة نتكلم عنه الله تعالى بالتفصيل. قول ابن عباس رضي الله عنهما وقد عرفه إياهم في سورة براءة ولو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم بإيمان. قال عرفه إياهم في سورة براءة لأن سورة براءة تسمى سورة الفاضحة ظلت تفضح المنافقين فتسمى وهي قال ابن عباس رضي الله عنهما في سورة التوبة تلك الفاضحة ما زال ينزل ومنهم حتى فتنا أن لا تدع أحدا وتسمى سورة البحوث لأنها تبحث عن أسرار المنافقين وتسمى المبعثرة والبعثرة والبحث. قال الله تعالى يحرم المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون أي إن الله مظهر ما تحذرون ظهوره. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انزل الله اسماء المنافقين وكان ثم نسق تلك الاسماء من القران رافه منه ورحمه لان اولادهم كانوا مسلمين والناس يعير بعضهم بعضا. فعلى هذا قد انجز الله وعده باظهاره ذلك ان قال ان الله مخرج ما تحذرون. فعلى هذا التفسير يعني ان الله مخرج ما تحذرون يعني بفتح اسمائه على هذا التفسير. وقد فعل ثم ذكر ذلك يعني ايه مراعاه لابنائهم المسلمين كي لا يعيروا به. وقيل اخراج الله ان الله مخرج ما تحذرون انه عرق نبيه صلى الله عليه وسلم احوالهم واسماءهم لا انها نزلت في القران. ولقد قال الله تعالى ولا تعرف منهم في نحر القول. قال شيخ المفسرين عن ابن عباس في هذه الايه ولا تعرف منهم في نحر القول قال هم اهل النفاق. وقد عرفه اياهم في براءه ولو نسال لاريناهم فلا عرفتهم بكذا. فشيخ المفسرين ابن جرير رحمه الله تعالى يرى أن الله عرفه بالفعل هؤلاء المنافقين في سورة براءة فقال عز وجل ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وقال قل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا ولو النساء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم أي بعلامتهم الخاصة التي يتميزون بها. قال الزجاج المعنى لو نساء لجعلنا على المنافقين علامة وهي السيما فلعرفتهم بسيما علامة. فالفاء لترتيب المعرفة على الإراءة ولو نساء لأريناكهم بمعنى ولو أريناكهم لعرفتهم بسيما. وقال أنس ما خطي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية أحد من المنافقين وكان يعرفهم بسيماهم. وتكرير اللام للمبالغة أو للتأكيد. ثم قال تعالى ولا تعرفنهم في لحن القول. في لحن القول يعني في فحواه ومعناه. في لحن القول في فحواه ومعناه. ومن قول الشاعر منطق طائب يغرب منطق طائب وتلحن أحيانا. وخير الكلام ما كان لحنا أي أحسنه ما كان تعريضا يفهمه المخاطب ويفهمه غيره لكتمته وذكائه. وأصل اللحن إمالة الكلام إلى نحن من الأنحاء لغرض من الأغراض وهو مأخوذ من اللحن في الإعراب وهو الذهاب عن الصواب. وعن مالك بن دينار قال تلقى الرجل وما يلحن حرفا وعمله لحن كله. وعن بعض الزهاد قال لم يرك من جهل ولا سننا نستر وجه العلم بالجهل نكره ان نلحن في قولنا ولا نبالي اللحن في الفعل. وقال صلى الله عليه وسلم انكم تقتصدون الي وانما انا بشر. ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض وانما اقضي لكم على نحو مما ادفع منكم. فمن قضيت له من حق اخيه شيئا فلا ياتينه فانما اقطع له قطعه من النار جاءت بها يوم القيامة. قال هو لرجلين أتى يختصمان في شيء معين. قال النبي عليه الصلاة والسلام لكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر يعني لا أعلم غيب ولا أعلم ما في قلوبكم وبصفة بشرا لن أحكم إلا بما يظهر لي. وقد يكون ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض وقطعا يعني يحور الكلام بالفصاحة وغير ذلك فيظهر حجة أقوى من حجة الآخر في حين أنه ظالم والآخر هو المظلوم والحق له. لكن لأن صناعة الكلام وقدرتنا على اللحن في الكلام فإنه يستطيع أن إيه؟ أن يبدي بحجة والآخر لأنه عيب لا يكتب ولا يستطيع أن يعبر يعني يستطيع حقه فيحذر النبي عليه الصلاة والسلام من مثل هذا. فيقول ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته وإنما أقضي لكم على نحو مما أسمع منكم. أنا أخذ الظاهر بالحجة الذي يبلي بها هذا الشخص. ومع ذلك وإن كان الذي حكم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الحكم في الحقيقة وفي الباطل يعني حكم للظالم على المظلوم فالرسول صلى الله عليه وسلم ليس مسؤول عن ذلك لانه يحكم بالظهر الذي ظهر له. فهذا تحذير للشخص الذي اذا كان هذا في حكم الرسول صلى الله عليه وسلم بشخص يعني ينال شيئا ليس من حقه بحكم قانون وضعي. لكن حكم الرسول نفسه هو لا يغير الواقع في نفس الامر ويحكم من عظمه. ولكن اذا كنت تعرف انك ظالم لانه ليس من حقك ومع ذلك كنت قد حكم لي وقلت لا ليس من حقك هذا. فهذا ليس من شرعنا وليس موافقا لشرعنا ومن عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد فيرد هذا الحكم. فحكم الحاكم او القاضي لا يغير من حقيقه فتنجح مسؤولا امام الله عن ان تؤدي الحق الى صاحبه. فمن قضيت له من حق اخيه شيئا فلا ياخذه فانما اقطع له قطعه من النار ياتي بها يوم القيامه. وهذا حديث متفق عليه. في بعض الروايات ان ذكر الرجلان لما سمع ذلك وقال كل واحد منهما حقي لاخي. قال كل واحد منهما لصاحبه حقي لاخي. والناس في الحقيقه الذي الذي يعني يهونه من العداوه والاحقاد والتحاسد والصراعات التي تحصل بينهم بعض الاعراب يدل عن من خلال هذه الصراعات التي يمسكون عليها الاموال والمحامين والمحاكم وكذا وكذا. الناس لو تعاملوا بالمعروف فيما بينهم كل اطراف تتحرك وكل طرف يعني يمكن ان يكون بينه وبين الله سبحانه وتعالى يعني اعراض. لكنهم يتنازعون. نجد مثلا بعض الناس اذا حصل تنازع في الميراث او تنازع في قطيع الشحن وصراعات بين الاقارب وفساد كبير في حين انهم لو دخلوا من باب الاحسان وتنافسوا في الاحسان الى بعضهم البعض فقسم الحقوق وزياده وبكل نفس وبدون هذه الفكره. فالناس عليهم ان يجتهدوا في الاحسان لا في الاساءه. ان الاساءه تاتي بالحقاد والضغان. اما الاحسان فيحصل الفائده من توصيل الخير وتبادله وفي نفس الوقت يبقى يعني ايه الروابط الطيبه. قول النبي عليه السلام من علم بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض. الحن بحجته اي اذهب بها في الجواب لقدرتنا على تصريف الكلام. وقال التجاري وحديث الذه هو مما ينعت الناعتون يوزن وزنا منطق رائع وتلحن احيانا وخير الكلام الحديث ما كان لحنا. يريد انها تتكلم بشيء وهي تريد غيره وتعرض في حديثها فتزيله عن جهته من فطنتها وبكائها. قوله تعالى ولتعرفنهم في لحن القول. قال الكلبي فلم يتكلم بعد نزولها عند النبي صلى الله عليه وسلم منافق الا عرفا. وقيل كان المنافقون يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم بكلام تواضعوه فيما بينهم. يعني ايه رموز منهم يخاطبون بهذا الكلام كثير مصراعين وعي ذات الألفاظ التي كانوا يخاطبونها بكلام تواضعوه فيما بينهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع ذلك ويأخذ بالظاهر المعتاد. فنبهه الله تعالى إليه فكان بعد هذا يعرف المنافقين إذا سمع كلامه. قال ابن كثير ولتعرف أنهم في لحن القول أي فيما يبدو من كلامهم الدال على مقاصدهم. يفهم المتكلم من أي الحجدان هو بمعاني كلامه وتحواه. وهو المراد من لحن القول كما قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه لا أسر أحد يسمعه إلا أبداه الله على صفحات وجهه وفلتات النساء. ففلتات النساء أحيانا تكون فلتات لكن في كثير جدا من الحالات هي عبارة عن إخبار بحقيقة ما في باطن الإنسان والله تعالى أعلم. ولتعرف أنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. والله يعلم أعمالكم لا تخفى عليه منها خافية فيجازيكم بها. وفيه وعيد شديد ووعد للمؤمنين وإيذان بأن حالهم بخلاف حال المنافقين. ثم قال تبارك وتعالى مخاطبا المؤمنين ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم. قرأ الجمهور الافعال الثلاثه بالنون ولنبلونكم حتى نعلم ونبلو اخباركم. وقرأ ابو بكر عن عاصم بالتحديث فيها كلها يعني بالياء. قرأت ابو بكر عن عاصم بالتحديث ولنبلونكم حتى علم المجاهدين منكم الصابرين ويبلو أخباركم. قال الشوكاني: ولنبلونكم أي لنعاملنكم معاملة المختبر، وذلك بأن نأمركم بالجهاد حتى نعلم من امتثل الأمر بالجهاد وصبر على دينه وعلى مساق ما كلف به. وقال القرطبي: أي نتعبدكم بالطرائع وإن علمنا عواقب الأمور، وقيل لنعاملنكم معاملة المختبرين. ولنبلونكم حتى نعمل المجاهدين منكم والصابرين أي عليه، قال ابن عباس: حتى نعلم حتى نميز. وقال علي رضي الله عنه: حتى نعلم حتى نرى. ونبلو أخباركم أي نظهرها ونكشفها امتحانا لكم، ليظهر للناس من أطاع الله فيما أمره ومن عصى ولم ينتفع. وطبعا هذا التفسير تفسير غاية الدقة، يعني قد تصورنا هو كلام عادي، هذا كلام نبني على أدلة المفسرين لما يقول ونبلو أخباركم، لأن دقة الكلام أي مظهرها ونكشفها امتحانا لكم، ليظهر للناس، يظهر للناس من أطاع الله فيما أمره ومن عصى ولم ينتهي. إذن ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين، إذا على هذا التفسير حتى نعلم أوليائي وأهل طاعته من هو من حزب الله ومن هو من حزب المنافقين. وروى رواية عن يعقوب: إتكان الواو للنبلو، يعني ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، ونبلو أخباركم على الحق مما قبله. ونصر الباقون ردا على قوله حتى نعلمه. قال ابراهيم بن ابعى: كان الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى اذا قرأ هذه الآية تبكى وقال: اللهم لا تبتلنا فإنك إن بلوتنا قبحتنا وهتكت أبصارنا، اللهم لا تبتلنا فإنك إن بلوتنا قبحتنا وهتكت أبصارنا. فإن لا يتمنى البلاء وإنما يدعو الله سبحانه وتعالى العافية التي اختارها النبي صلى الله عليه وسلم لعمه حين سأله، فعلمه أن يدعو الله سبحانه وتعالى بالعافية، هذه أعظم نعم الله عز وجل العافية واليقين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموهم تثبتوا. فإن لا يتمنى لقاء العدو ولا يتمنى الشر، وإنما إذا قدر ذلك فليثبت، لكن لا يتمنى هو البلاء. قال حكي عن بعض العباد انه كان يسأل الله سبحانه وتعالى ان يبتليه فلم يرجو البلاء، كان بلاء شديدا جدا، فكان يمر على القبلة في الكتاب ويقول لهم: ادعوا لعمتي من كذاب، يعني انني زعمت انني ابتليت فاصبر، فيقول: ادعوا لعمتي من كذاب، يعني لانه لم يستطع ان يفي بما كان يتمنى. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على رجل كأنه بنز على العرض من جهة الضعف والوهم، فقال له: هل كنت تدعوه أو تسأله شيئا؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم إن كنت معاقبي في الآخرة فعدله لي في الدنيا. عدم ثقة في الدعاء. فقال: سبحان الله، لا تشك. فالمهم ان النبي اكرم دعا له فاعطاه الله سبحانه وتعالى. فالشاهد يعني ان الانسان ينبغي ان يكون يعني سفيها في دعائه، نفس اللسان الذي تخرج منه كلمه: اللهم ان كنت تعاقبني في الاخره فاعطيني في الدنيا، هو يمكن ان يقول: اللهم اعطني في الدنيا والاخره، ربنا اعطني في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ونفس الرب سبحانه وتعالى الذي ستساله هذه ويجيبك ايضا ان سألتها العافية. الله سبحانه وتعالى يعني ودود غفور رحيم، فاسأل له العفو والمغفرة وسأله العافية فإن رحمته واسعة. فهو حررنا على ان نطمع في رحمته، وقال عليه الصلاة والسلام: اذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فانه اعلى الجنة ووسط الجنة وفوق سقفه عرش الرحمن، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمن عدم الفقه ان الانسان يدعو مثل هذه يعني الدعوات. ونحن نعرف حديث حذيفة ما معناه حينما قال له رجل من التابعين، قال له: يعني أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهركم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الغرب وتركتموه يمشي على الارض لو ادركناه لحملناه فوق رؤوسه. فقال له حذيفه مصيبا لنفسي هذا المعنى معنى الحديث يعني انا ما ارسل نفسه. قال حذيفه في جهاده غزوه اي خير غزوه الخندق او يعني ذكر فيها غزوه الخندق. قال له يعني قد ادركه القوم ودخل النار كابي جهل وابي رهب هؤلاء الم يدركوا النبي عليه الصلاه ولكن كفروا به وعادوه وقتلوه وهم اشد الناس عذابا لعداوته للنبي صلى الله عليه واله وسلم وشكوا بذلك. وحكى موقفا انه كان يوم الخندق كان الضرب شديدا جدا فسال النبي صلى الله عليه وسلم يعني الصحابه ان يخرج رجل منهم ويخرج في هذا الضرب الشديد حتى يتجفف على يعني على الاعداء وياتي بخبره الاحداث واضح. فالشاهد انه كل مره لا يجيبه احد في المره الاولى المره الثانيه المره الثالثه فبعد ذلك امر حذيفه بان يخرج ويذهب هو. فطبعا كان حذيفه بضرب قارئ جدا فلم يجد وقد عينه النبي عليه الصلاه والسلام الا ان ينتفع بامره صلى الله عليه وسلم فبمجرد ان خرج يقول بمجرد ان خرجت ورجعت كنت كاني في الحمام. الحمام يدخل العرب في المكان الدافئ جدا اللي هو من شده البخار داخل فيجد فيه دفئا فيقول ان مجرد ان خرج حتى عاد كانت ايه كانه في حمام. فالشاهد من هذا الكلام يعني ان الانسان لا يعرف ما يدرك انت لو انك كنت في زمن النبي عليه الصلاه والسلام من اي قسمين ستكون من المؤمنين ام من المنافقين ام من الكافرين المشركين فماتت بأين خير. فالمهم ان ترضى بما قسم الله لك ولا تتمنى شيئا ربما لان الله الذي يعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون فهذا غيب وانت لا تدري فالله وحده الذي يعلم كيف يكون هذا الغيب. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. طبعا يعني علم الله سبحانه وتعالى علمه هناك علم غيب وعلم شهادة. علم الله بعباده وبخلقه علمان علم غيب وعلم شهادة. علم غيب هو العلم الصفة الأزلية صفة الله سبحانه وتعالى القديمة أو الأزلية التي لا بداية لها هذه صفة من صفات الله سبحانه وتعالى فهذا علم غيب وهذا يكون قبل بالنسبه للعباد قبل التكليف به فهذا علم غيب وهو موجود قبل التكليف. اما علم الشهاده فهو الذي يكون بعد التكليف وهذا هو الذي يترتب عليه الثواب والجزاء. فاذا راينا هذا التقسيم وراينا على علمنا الجواب على الشبهه التي يقولها بعض الناس كيف ان الله سبحانه وتعالى يعلم مسبقا وقد قدر مسبقا ما يصدر مني وما يجري ومن اي الفريقين انا وبعد ذلك يحاسبني. الجواب لو كان الله سبحانه وتعالى يحاسبك على علمه فيك فقط لكان لسؤالك مسار لكن هو لا يحاسبه على علمه فيك حتى يتعامل به لان علم الشهاده هو الذي تحاسب عليه. ولذلك جاء في الحديث ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يبقى بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه كتاب ان فيدخل النار قال فيعمل بعمل اهل النار فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها وان الرجل لا يعمل بعمل اهل النار الى اخر الحديث كما تعلمون. اذا قوله تعالى هنا في هذه الايه ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين او قوله ايضا في قوله مثلا وما جعلنا الفتنه التي كنت عليها الا لنعلم ان يرسل الرسول مما ينقلب على عقله. العلم كل علم ايه غيب عن شهاده علم شهاده فبعد التكليف او لنعلم يعني يعلم اوليائه كما يقولون. اذا ظاهر قوله هنا ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين قد يتوهم الجاهل من ظاهر هذه الايه أن الله سبحانه وتعالى يستفيد بالاختبار علما لم يكن يعلمه سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا بل الله عز وجل عالم بكل ما سيكون قبل أن يكون لا يحدث له علم لأن الله لو حدث له علم فهذا العلم إيه؟ الله سبحانه يتوفر الاستواء ابدا خلوه عن الكمال. فاذا كان العلم الذي هو الكمال هذا يقصد له العلم له يقرا يعني فمعنى ذلك انه من قبل لان عكس الكمال نقص لانه كان خاليا من هذا العلم. فهذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى والله يتنزه عن ذلك واضح. فاذا الله سبحانه وتعالى يعلم ما تعمله الخلق كما دلت عليه ايات كثيره وقوله تعالى هو اعلم بكم اذ انشاكم من الارض واذ انتم اجله في بطون امهاتكم. وقال تعالى ولهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون. كلكم عملها لكن الله يعلمها. ولهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون. وقال تعالى واخرين منهم لما يلحقوا بهم. وقد بين انه لا يستفيد بالاختبار علما لم يكن يعلمه. فقال عز وجل وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم تاملوا بهذه الايه والله عليم بذات الصدور. وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. فقوله والله عليم بذات الصدور بصفه مستمره بعد قوله وليبتلي الله ما في صدوركم دليل قاطع على انه لم يستفد بالاختبار شيئا لم يكن عالما به سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. لان العليم بذات الصدور غني عن الاختبار لا يعلم عنه مثقال ذره. وليبتلي الله ما في صدوركم حتى لا يذهب ذاهب ويتخيل ان الابتلاء يفيد الله سبحانه وتعالى علما جديدا. ختم الايه بقوله ايه والله عليم بذات الصدور يبتليكم لكنه عليم بذات الصدور. فيبتلي ما في صدوركم ليصيب علم شهاده لكن من حيث علم الله بذلك فالله يعلمه مطلقا. نعم. وفي هذه الايه بيان عظيم لجميع الايات التي يذكر الله سبحانه وتعالى فيها اختباره لخلقه كما سنغيرها نذكرها ان شاء الله تعالى. ومعنى قوله تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين اي نعلم علما يترتب عليه الثواب والعقاب. واضح. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين يعني حتى نعلم علما يترتب عليه الثواب والعقاب. فلا ينادي انه كان عالما به قبل ذلك. لماذا؟ ان العلم الذي كان عالما به قبل ذلك هذا علم الغيب. اما هذا العلم حتى نعلم علم شهادته وهو لا يكون الا موافقا مما سبق به فلم القضاء. وفائده الاختبار ظهور الامر للناس. اما عالم السجن والنجوى فهو عالم الدين بكل ما سيكون كما لا يخفى. ولذلك قال الامام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الايه الكريمه ما نصه وهذا العلم هو العلم الذي يقع عليه به الجزاء. لانه انما يجازيهم باعماله لا بعلمه القديم عليه. فتاويله حتى نعلم المجاهدين علم شهادته. يعني وان كان الله يعلم يعلمهم علما غير حتى نعلم المجاهدين علم شهاده لانهم اذا امروا بالعمل يشهد منهم ما عملوا. فالجزاء بالشهاده والعقاب يقع على علم الشهاده. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم اي نختبرها ونظهرها. انتهى كلام الكتب. وقال الامام شيخ المفسرين ابو جعفر ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى ولنبلونكم تعملوا دقه الاختبار ولنبلونكم ايها المؤمنون بالقتل وجهاد اعداء الله حتى نعلم المجاهدين منكم يقول حتى يعلم حزبي واوليائي. حتى نعلم علم الشهادة إذا فعلتم وما إذا امتثلتم أو عصيتم فيعلم أوليائي وحزبي من يعني حتى يعلم حزبي وأوليائي أهل الجهاد في الله منكم وأهل الصبر على قتال أعدائه ويظهر ذلك لهم ويعرفوا ذوي البصائر منكم في دينه من ذوي الشك والحيرة وأهل الإيمان من أهل النفاق ونبلو أخباركم فنعرف الصادق منكم من الكاذب. انتهى كلام شيخ المفسرين. وما ذكره شيخ المفسرين من ان المراد بقوله حتى نعلم المجاهدين قال ايه حتى يعلم حزبنا واولياؤنا المجاهدين منكم والصابرين. هذا يعني له وجه وقد يرسل له قوله تعالى إيه؟ ونبلو أخباركم نظهرها ونبرزها للناس ومما يوضح هذا المعنى ويبين لنا أن العلماء التفسير يضعون هذه العبارات الدقيقة لا تأتي سوى من الدليل لكن الاستنباط دقيق في معاني الآيات وفهم آيات القرآن بعضها مع بعض. مما يوضح هذا قول الله سبحانه وتعالى وما كان الله يذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب. فالإنسان هنا في هذه الآية قول الله تعالى ما كان الله يذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب يعني أن الذي يميز الخبيث من الطيب هو ظهور ذلك للناس طيب إذا معرفة المؤمنين الخبيث من الطيب وتميز الفريقين هذا بالنسبة لنا ممكن نعرفه بأكثر من طريقة إما أن نعرفه بأن يأمر الله سبحانه وتعالى الناس جميعا مثلا بالجهاد فمن استجاب ظهر أنه من المؤمنين ومن نكف فهو من المنافقين مثلا واضح فيظهر ذلك للناس ممكن الناس وسيلة أخرى ما هي الاطلاع على الغيب ممكن أن نطلع على الغيب أو بتعبير آخر وسيلة أخرى الاطلاع على هؤلاء الناس وتمييزهم تكون عن طريق الإيه علم الغيب. طيب هل هناك وسيلة لنا كي نطلع على الغيب ونعرف أقسام الناس اللي قال وما كان الله ليطلعكم على الغيب بمعنى أنه إن كان الناس هما طريقان لا تنسى لهم إما كيف عرف الناس وتميزوه أيها المؤمنون إما أن تطلع على الغيب وهذا ليس لكم وما كان الله ليطلعكم على الغيب فإن الله عالم الغيب والشهادة سبحانه فلا سبيل إلى إطلاعكم على الغيب. إذا تعين الطريق الآخر وما هو أن يقع الابتلاء فيمتاز أهل الإيمان من أهل النار هذا هو المعنى والخطر لذلك قال تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه من اختلاط الأمور وإيه وإختلاء المنافقون في وقتكم ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب ليز الخبيث من الطيب يكون إما بالابتلاء على الغيب لكن الحقيقة ما كان الله ليذركم على الغيب هذه غير واردة. إذا تعين الإيه الطريقة الأخرى وهي أن يبتلي الله المؤمنين بالتكاليف الشرعية غضب أهل الامتثال من أهل النفاق. إذا المراد حتى يميز الخبيث من الطيب المراد ظهور ذلك للناس ولذلك قال وما كان الله ليطلعكم على الغيب فتعلموا ما ينطوي عليه الخبيث والطيب ولكن الله عرفكم ذلك بالاختبار والابتلاء الذي تظهر بسببه طوايا الناس من خبث وطيب فحسب الناس ان يدركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. وقال تبارك وتعالى ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مسهم الجاساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب. اكثر المفسرين على ان هذه الايه نزلت في غزوه الخندق حين أصاب المسلمين ما أصابهم من الجهد والشدة والحر والبرد وسوء العيش وأنواع الشدة وكان الأمر كما قال تعالى وبلغت القلوب الحناجر. وقيل نزلت تسلية للمهاجرين حين تركوا ديارهم وأموالهم بأيدي المشركين وآثروا رضا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأظهرت اليهود العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأسر قوم من الأغنياء النفاق. من الآيات معنى هذه الآية قوله تعالى ولم المؤمنة شيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات ونذكر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. كل هذه بمعنى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. هذه الآية ونذكر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول سعيد بن زيد رحمه الله تعالى لم تعطى هذه الكلمات نبيا قبل نبينا صلى الله عليه وسلم ولو عرفها يعقوب لما قال يا أسف على يوسف أيضا. قوله تعالى أيضا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله علم إيه شهادة يترتب عليه الثواب والجزاء والعقاب. أي ولما يعلم الله يعني لما يعلم أولياء الله أولياء الله من المؤمنين. وقال تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسكم قرح يعني جرح يوم أحد فقد مس القوم قرح مثله في يوم بدر وتلك الأيام نداولها للناس نداولها بين الناس يعني في الحرب تكون مرة للمؤمنين لينصر الله عز وجل الذين ومرة للكافرين إذا عصى المؤمنون ليدخل لهم ويمحق ذنوبهم فأما إذا لم يعصوا فإن حزب الله هم الغالبون. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحق الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. فقوله هنا ليعلم الذين آمنوا وليعلم الله الذين آمنوا يعني ليعلم صبر المؤمنين العلم الذي يقع عليه الجزاء كما علمه غيبا قبل أن يكلفهم علم ذلك غيبا قبل أن يكلفهم لكن هو يستفيد عليه والجهاد ليعلم ذلك علمه شهادته لأنه هو الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. قوله تعالى أيضا لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. تهيئة للحرب النفسية والحرب الباردة التي يتمها أعداء الله على المسلمين. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بابن أبي وهو عليه السلام على حمار فدعاه من الله تعالى فقال ابن أبي إن كان ما تقول حقا فلا تؤذنا به في مجالسنا ارجع إلى رحمك فمن جاءك فاقصص عليه. وقبض على أنفه لئلا يصيبه غبار الحمار فقال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه نعم يا رسول الله فرشنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك. وابتدى المشركون الذين كانوا حول ابن أبي والمسلمون وما زال النبي صلى الله عليه وسلم يسكنهم حتى سكنوا ثم دخل عليه الصلاة والسلام على سعد بن عبادة رضي الله عنه يعوده وهو مريض فقال قال له النبي عليه السلام ألم تسمع ما قال فلان؟ فقال سعد اعط عنه وافتح فوالذي أنزل عليك الكتاب لقد جاءك الله بالحق الذي نزل وقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يسيدوه ويعقبوه بالعصابة فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاك سبق به فذلك فعل به ما رأيت فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلت هذه الآية لتبلغن في أنفسكم في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فقوله وقد اصطلح أهل هذه البحيرة البحيرة هي مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن البحيرة تصغير إيه؟ بحرة بحرة والبحرة عند العرب هي البلدة بحرة يعني بلدة. في الحديث إيه؟ لما الرجل سأل عن الهجرة قال له إيه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم تعمل في من وراء البحار تعمل من وراء البحار يعني قطعة الهجرة تعمل من وراء البحار من وراء المدن يعني ولا وفي الحديث وكتب لهم ببحرهم اي ببلدهم وارضهم اذا البحار هي المدن والقرى والبحيره اسم اجزاء المدينه. نعم. وقيل نزلت بسبب ان ابا بكر رضي الله عنه سمع يهوديا يقول ان الله فقير ونحن اغنياء ردا على القران واستخفافا به حين انزل الله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فهذا اليهودي قال يعني ايه ان الله فقير ونحن اغنياء يعني انه يستقرضنا فلقمه أبو بكر رضي الله عنه فاستشاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية. وقيل إن قائلها في الحاضر اليهودي عن عكرمة وقال الزهري هو كعب بن الأسرة نزلت بسببه وكان شاعرا وكان يهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويؤلم عليه كفار قريش ويسجد بنساء المسلمين حتى بعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة وأصحابه فقتله الفتنة المشهورة كتفسير وصحيح الخبر. من الأدلة من الآيات في معنى هذه الآية الكريمة قوله تعالى أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليدا والله خبير بما تعملون. وقال تعالى الإسلاميين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يسألون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ثم قال تبارك وتعالى إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وساءت الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. إن الذين كفروا يعني المقصود بهم هنا هؤلاء المنافقون وقيل هم أهل الكتاب وقيل المطعمون يوم بدر من المشركين. نظيرها إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. وقيل نزلت في قريظة عن النظير إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. الراجح في تفسيرها هنا في تفسير الصد أن الصد هنا هو منعهم للناس عن الإسلام واتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وشاءت الرسول يعني عاديه وخالفوه مخالفة شديدة من بعد ما تبين لهم الهدى يعني علموا أنه صلى الله عليه وسلم نبي من عند الله سبحانه وتعالى بما شاهده من المعجزات الواضحة والحجج القاطعة لن يضر الله يعني ورسوله صلى الله عليه وسلم شيئا بتركهم الإيمان وإصرارهم على الكفر وما ضروا إلا أنفسهم كما في الحديث من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا لن يضر الله شيئا وسيحبط أعمالهم أي ثواب ما عملوه. والمقصود يعني يدخلها وطبعا المقصود بهذه الأعمال كما رأينا في الأسبوع الماضي لا صورته صورة أعمال الخير كإطعام الطعام وصلة الأرحام وسائر ما كانوا يفعلونه من الخير وإن كانت باطلة من الأصل لأن الكفر مانع لنا من قبولها أو من ابتعادها في الآخرة. وقيل المراد بالأعمال وسيحدث أعمالهم نتائجهم إما الأعمال يعني الأعمال التي ظاهرها أنها خيرية لكنها لا تنفعهم في الآخرة. لماذا؟ لأنها استخرجت شرط الإيمان. وتفسير آخر وسيحدث أعمالهم يعني مكرهم وكيدهم ومؤامرتهم وسيحدث أعمالهم أي النتائج التي نصبوها لإبطال دين الله والغوائل التي كانوا يبغونها برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكما أشرنا من قبل إن الراجح كما زي بني بالتفصيل أن صد هنا متعدية كفروا في أنفسهم ومنعوا غيرهم أيضا من الإيمان ومن الإسلام وهذا الأمر يعني ما زال يعني إلى يوم هذا وإلى إن شاء الله سبحانه وتعالى هذا جيدا الذين كفروا كفروا في أنفسهم وصدوا الآخرين عن سبيل الله سبحانه وتعالى. وآية ذلك ما يحصل الآن ومنذ زمن بعيد من التشجيع على الدين والتحذير منه ويعني تحريض الناس على الصدور عن سبيل الله وهذا أنواع كثيرة جدا في زمانه تحذير الناس وتخويفهم من التدين ومعاقبتهم على التدين وامتحانهم لطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ووصف المتدينين بأنهم متفرقون وأصوليون وإرهابيون وغير ذلك مما يعني يرجف به أعداء الله سبحانه وتعالى. وكنا من قبل مرارا إن أعظم حق لحقوق الإنسان يعني ونحن نحن في العصر يتكبر فيه هؤلاء الكفار بحقوق الإنسان على طريقتهم فإن أنهم يعتبرون المسلمين ليسوا زي الإنسان وبالتالي لا يستحقون هذه الحقوق فإن أنهم يعني يسيرون لا كل المسلمين هو سين واحد لم يتغير هو سين واحد المسلمين وهو يعني الظلم والجور ونقض العهود والمواطن. أكبر جريمة تتكلم في حق إنسان أن يخال بينه وبين تعالى الدين والأخر. تخيل واحد يحد يتسبب في حرمان الناس من الخلود في الجنة وما فيها من النعيم ويريده موارد الهلكة كما قال النبي عليه السلام دعاة على أبواب جهنم لم أجابهم إليها فذكوه فيها. فأكبر جرم يرتكب في حق الإنسانية التسبب في منع الناس من الدخول في الإسلام. يعني أن هذا أعظم حق في الإسلام للإنسان أن يصله نور التوحيد ونور الإسلام. ومن أجل ذلك كما الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا فتحوا البلاد هم كانوا يعني بعض الناس يقول هذا إكراه ولا إكراه في الدين. لا ليس هذا إكراه. كل ما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يريدونه هو أن يزيدهم فقط الجيوش وتتقف على حدود هذه البلاد بعد دعوات الإسلام ويصلون على مكافأة المسلمين. هم يريدون أن يبلغوا هذه البضاعة أو هذه الدعوة ويوصلوها إلى الناس مباشرة. واضح؟ فتقف هذه الجيوش على حدود هذه البلاد ليجمعوا نور الله سبحانه وتعالى من أن ينتصر في الأثر وفعلوا كلمة الله. وبالتالي فحاول يقدم ذلك خلاله الناس إلى الجنة. فهم هاجروا وأوطانهم وزيارهم وأبنهم وضحوا بالنفس والنفيس وبكل شيء في سبيل أن يحملوا هذا النور إلى العالمين. فما كلفهم الله صاحب ومالك هذا الكون كله بذلك. فكل ما كان يفعله الصحابة هو مجاهدة الجيوش فقط التي تحول بينهم وبين ما أمرهم الله به. فكانوا يقتلون من امتنع أما من لم يمتنع فيتركون له يعني يدخل سبيل الإسلام ويتركوه ويمدون إلى فيزيحون القوى التي تكف فقط. لكن اذا تعاملوا مسافا مع الشعوب هل قهروا احدا على الدخول في الاسلام؟ لا يمكن. لا اكراه في الدين قد غيم الرجل من الغيب الى اخر الايه. فكان الصحابه رجل ما اكره احدا على الدين ولا يمكن ان يكره احد في الدخول في الدين وانما الامر كله ان يوصلوا هذا النور الى العالمين. فكل من يقف يمنع هذا النور سواء بالجيوش سواء بالتحويل والارهاب والبسط وسواء بالكسب كما سلط الغرب الكافر سلمان رشدي وامثاله من الكفره الملاحده يطعنون في رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطعنون في الاسلام كما هو شانه وكما حذرنا الله سبحانه وتعالى من ذلك من قبله. فاكبر جرم واكبر حق يعني اكبر حق من حق الانسان اذا كان كانوا صادقين ان يتركوا نور الله يصل هؤلاء الناس. لكن حينما نرى هؤلاء الناس غارقين في الوحي غارقين في السلك والوثنية في كل أنحاء المعمورة والسبب حرمان من هذا النور هو هذا الصد عن سبيل الله. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله للصد عن سبيل الله دي وظيفة في ناس متقربة للصد عن سبيل الله. واضح؟ ويعني هذه هي شغلتهم هذا هو وظيفته. فأنواع الصد كثيرة جدا فالصدون عن سبيل الله كثيروا كما يعني حذرنا منهم الله سبحانه وتعالى وحذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول بعض السلف اذا اردت ان تعرف مقامك فانظر اين اقامك. ان اقامك في خدمه دينه والدعوه اليه فهذا اشرف المقامات لانها وظيفه غيره. وان اقامك في الصد عن سبيل الله والتنكير من دين الله ومعاقبه الناس على التدين وتنكير الناس منهم بالاوصاف المنكره فهذا اسلوب يعني قبيل قدم الكيد لهذا الدين ان يوصف اهل الدين واهل الطاعه بالأوقات المنفرة ويجأت الحق ويغلقوا بأغنيات المنفرة كما يقول الشاعر مشيرا إلى هذا التلاعب بالألفاظ وما يكونه من أثر نفسي في تنفير الناس من الحق. يقول تقول هذا جنى النحل أمدحه وإن كنت قلت ذا قيء الزنابير مدحا وذما وما جاوزت ربهما والحق قد يعتني فممكن نفسي من العقل النحل وتقول ايه ان اردت تمدحهم تقول هذا جنى النحل هذا محصول النحل او هذا جنى النحل تمدحه. ممكن واحد ثاني ينفرك من عرض النحل يقول لك هذا قيء الزنابير قيء الزنابير القيء اللي انت تخيله هذه الزنابير اللي تستمتع مدحا وغنا وما جاوزت وصفهما فالحق قد يعتريه سوء تعبير. فنور الله ودين الله يوصف بالتصرف والارهاب والاسلوبيه والهوس الديني إلى غير ذلك من هذه المصطلحات التي أنزل الله بها من سلطان. فويل لمن يجمع بين الكفر في نفسه ثم الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تغير لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. رأس من أعمالهم التي أتوا بها يعني على صورة الخير ستحبط ولا تنفعهم في الآخرة، أو سيحبط أعمالهم يعني كيدهم، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. لو أي دعوة أي دعوة واجهت من الحروب والتكفير والتشنيع والإبادة ما واجهه الإسلام والمسلمون لما بقي لها ذكر في التاريخ الإطلاق. فليس من سبب في حماية وصيانة هذا الدين إلا أنه دين الله وحجته على خلقه. لا من دعوة أو مذهب أو نخلة إلا وفي خلال مئات قليلة من السنوات إلا وقد حرفت تماما عن أصلها ما عدا الإسلام. فالأمم كلها تجمع سواء عقلاء أو الباحثين والغربيين والمتشركين، ومفضلا عن جميع المسلمين، ان القران لم يحرف منه حرف واحد، لم ينقص ولم يزد حرفا واحدا. من الذي حفظه؟ الله سبحانه وتعالى يقول انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون حتى تبقى المعجزه قائمه والحجه قائمه على كل من ينتبه الى امه الدعوه التي هي امه محمد صلى الله عليه وسلم، التي هي كل من على ظهر الارض، لان يعني كل البشريه هي امه محمد. من بعد ما بعث كل هؤلاء امه محمد، يعني كنتم من امه محمد. كل هؤلاء الكفار كل من على ظهر الارض من بعثته الى قيام الساعه هم امه محمد، معنى امه الدعوه، الامه التي بعث اليها محمد صلى الله عليه وسلم. فان كان هو قد لحق بالرصيف الاعلى لكن امته نائبه عنه بتبليغ شرعه واقامه حجته ومعجزته باقيه خالده على مر الزمان. قوله تعالى إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، يقول في الكتاب رحمه الله تعالى الظاهر أن صدوا في الآية متعدية والمفعول محذوف، المفعول محذوف. هي لو كانت يعني لو كان المفعول ظاهرا يبقى ممكن يحصل خلاف، لأن لو كانت الآية إن الذين كفروا وصدوا غيرهم عن سبيل الله أو صدوا الناس يبقى خلاص دي متعدية. لكن لم ينتهي المفعول اختلفوا، فبعضهم قال هي للتوكيد ان الذين كفروا وصدوا صدوا وتاتي بها عزيمه لازمه مثلا اللي هي مثلا مفعول به يتم خرج نزل دخل خرج نزل مثلا تقول مثلا كلمته فصد عني، يعني ايه؟ اعرض عني او اتاح عني الوجيه، كلمته فصد عني يعني اعرض عني. رأيت الذين يصدون عنك صدودا من الأعراض، هذه لازمة واضح. الأخرى يعني فلان يصد الناس عن سبيل الله، الذين العيد متعدد. إذا يقول العلامة السنكتي رحمه الله تعالى الظاهر أن صدوا في الآية متعدية المفعول محذوف، أي كفروا وصدوا غيرهم عن سبيل الله فهم ضالون مضلون. وقدوا هنا إن قدرت لازمة فمعنى الصدود الكفر، كما قال تعالى رأيت المسلمين يصدون عنك صدودا، فتكون كالتوكيد لقوله كفروا. وإن قدرت متعدية كان ذلك تأثيثا، تأثيث بمعنى جديد، لأن قوله كفروا يدل على كفرهم في أنفسهم، وقوله صدوا على انه متعد يدل على انهم حملوا غيرهم على الكفر وصدوه عن الحق، وهذا ارجح مما قبله. ثم شرح الكنفيتي الحقيقه قاعده مثيره جدا كثيرا ما نحتاجها في تفسير القران، وهي انه اذا دار الكلام بين التوكيد والتاكيد رجح حمله على التاكيد، يكون يقدم محتمل اللفظ الراجح على المحتمل المطلق، يعني لفظ واحد يكون يحتمل معنى معنى واحد من معنى الراجح والمعنى الاخر مرجوح. ثم ذكر امثله، قال التأصل فانه يقدم على الزياده، التأصل يقدم على الزياده، نحو قول تعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، يحتمل قول الكافي زائده، يبقى الايه معناها ايه؟ ليس مثله شيء، ليس مثله شيء. طيب واحتمل انها غير زائده، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. اذا في هذه الحاله ما المراد بالمثل؟ الذات الذات ليس كالله شيء. فقول العرب مثلا يثبت لا يفعل هذا، وهم يريدون ايه؟ انت لا تفعل هذا، او انت لا ينبغي لك ان تفعل هذا. فالمعنى ليس كمثله شيء، ليس كالله شيء، لان هم الله له مثل وليس كهذا المثل شيء مع هذا الله. واضح؟ فاذا لان الاولى ليس مثله شيء، او الفعل غير زائده بكل مثل بمعنى الذات، يبقى ليس كالله شيء. ونظيره من اطلاق المثل واراده الذات قوله تعالى قلت الاحقاق قلناها الايه هي ايه؟ وشهد شاهد من بني اسرائيل على مثله فامن واستقرره. على مثله يعني ايه؟ على نفس القران. هذا اسلوب عربي استعمال كلمه مثل ليدل بها على الذات. قل رايت ان كان من عند الله وكفرت به وشهد شاهد من بني اسرائيل يا عبد الله بن سلام على مثله، يعني عليه. هل القران له مثل؟ على القران مثله لا شيء اخر، لا شيء اخر من مثل الله. ومثلا قوله تعالى فمن مثله في الظلمات فانت بخارج منها، المقصود بها ايه؟ فمن هو في الظلمات. اذا هذا مثال التاصل يقدم على الزياده، ان كمثله الكاف يحتمل انها زائله ويحتمل انها اصيله. فهنا في هذه الحاله اذا دار الكلام بين هذا وذاك يقدم التاصل على القول بالزياده. ثاني شيء احتمال ان احتمال المصدر المحتمل الراجح يقدم على المحتمل المرجوح، فالاستقلال فانه يقدم على الاجماع في قوله تعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم واجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. فكثير من العلماء يجمرون قيودا غير مذكوره فيقولون انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا اذا قتلوا او يصلبوا اذا قتلوا واخذوا المال او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف اذا اخذوا المال ولم يقتلوا، الى اخر هذه الاشياء المقدره. فالمالكيه يرجحون ان الامام مخير بين المذكورات المطلقه، لان استقلال اللفظ ارجح من اضمار قيود غير مذكوره، لان الاصل عدم هذه القيود الى ان تثبت بدليل. فاذا هذا مثال اخر ان الاستقلال يقدم على الاضمار. المثال الثالث هو ان التاسيس يقدم على التاسيس بقوله تعالى فباي الاء ربكما تكذبان في سوره الرحمن. فبعض الناس تقول هذه تكرارها انما هو للتاسيس، تكرارها في سوره الرحمن هو للتاسيس. واضح؟ كذلك قوله في سوره الجن ثلاث ويل يومئذ للمكذبين، ثم تاتي بعض ايه ويل يومئذ للمكذبين، هي تكررت ايضا. قيل تكرار اللفظ فيهما توثيق، وكونه تأسيس أرجح لما ذكرنا. فتحمل الآلاء في كل موضع على ما تقدم. من قلت بقى فبأي آلاء ربكما تكذبان توثيق لما قبلها، لنفس الآلاء، لكن تحمل في كل آية على ما قبل. مثلا ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعني إذا كان هذه من آلاء الله عليه في الآخرة فبأي آلاء الله تكذبان، آلاء المذكورة في نفس هذه الآية مثل مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعني الآلاء هنا مقصود بها إيه؟ المدهامتان. وهكذا يعني كل موضع أريد به إيه؟ الآلاء التي في الآية التي حملها مباشرة. كذلك في قوله ويل يومئذ للمكذبين مثلا ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء أمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين، يعني بهذه النعم المذكورة أو هذه الحقائق المذكورة في هذه الآيات التي قالوها سنة. فتكرارها ليس وإنما يشار به إلى ما ذكر قبلها مباشرة. فتحمل الآلاء في كل موضع على ما تقدم. قبل لفظ ذلك التكذيب فلا يتكرر منها لفظ. فنذكر إذا الآية هل هنا الآية مكررة؟ ليس مكررة، وإنما كل الآية تشير إلى ما قبلها من التكذيب. كذلك يقال في سورة المرسلات فيحمل على المكذبين بما ذكر قبل كل لفظ إلى آخره. مثال آخر قال الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. ان حملنا الحياه الطيبه في هذه الايه على الحياه الدنيا كان ذلك تاكيدا، وان حملناها على حياه الجنه تكرر ذلك مع قوله بعده: ولنجزينهم اجرهم باحسن الذي كانوا باحسن ما كانوا يعملون. لأن حياة الجنة الطيبة هي أجرهم الذي يجزونه، فيبقى هنا توكيد. فالنحي أنها حياة طيبة لو قلنا في الجنة يبقى اللي بعدها كمان إيه؟ في الجنة، فهي توكيد لها. لكن إذا قلنا إن ذلك في الدنيا لكن نحي الله حياة طيبة في الدنيا، وأما الثواب في الآخرة فهو إيه؟ هذا الجزاء المذكور في الآية. إذا في هذه الحياة يكون هذا إيه؟ يقول أبو حيان في البحر المحيط: والظاهر من قوله تعالى فلنحيينه حياة طيبة أن ذلك في الدنيا، وهو قول الجمهور ويدل عليه قوله ولنجزينهم أجرهم يعني في الآخرة. دلت هذه الآية الكريمة على أمرين: قوله تعالى إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول، فدلت على أن الذين كفروا وصدوا غيرهم عن الحق وخالفوه صلى الله عليه وسلم لن يضر الله بكفرهم شيئا، لأنه غني لذاته الغنى المطلق، كما جاء في قوله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. وقال أيضا عز وجل في الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أجل قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي العبد إنما ينفع نفسه لن يضر الله ولا يقدر على أن يضر الله عز وجل إنما يضره نفسه. فإذا هؤلاء الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله لن يضر الله سبحانه وتعالى شيئا على الإطلاق، لأنه غني لذاته الغنى المطلق. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. اذا هم لا يضرون الله، ولكن المعنى الثاني ناخذ الايه انهم يضرون انفسهم، لان ذلك الكفر سبب لاحراز اعمالهم كما قال تعالى: وسيحبط اعمالهم. وهذان الامران بينهما قوله تبارك وتعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال عز وجل: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لذلكم وإن تكفروا يرضى لكم. وقال تعالى: وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وقال عز وجل: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض. وقال تعالى: فكفروا وتولوا فاستغنى الله والله غني حميد. وقال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالإله الله إله الحق وهو الله سبحانه وتعالى غني الغنى ذاتيا من حيث هو إله، وكذلك العبد لا يكون إلا فقيرا. واضح؟ ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فالفقر وصف ذات لازم لي أبدا كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. فالإله لا يكون إلا غنيا والعبد لا يكون إلا فقيرا. من الآيات الدالة على المعنى الثاني وهو إحباط أعمالهم بالكفر قوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون إلا كسبوا على شيء. فهم يضرون أنفسهم بالكفر ولا يضرون الله. وقال عز وجل: والذين كفروا أعمالهم كتراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ورد الله عنده فوقاه حسابه والله سريع الحساب. وقال تعالى: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وناقشنا تفاصيل عمل الكافر في الدنيا الأسبوع الماضي. ثم قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم.